ألفاً صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود يا ملوك الحي يا رب الكرام بلغوا بدرا بدر الدجى منا السلام ألفاً صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود انتهت تكنا عليكم لا نلام غلب الوجد الوجد علينا والغرام أنس الله بكم أوقاتنا وسقى وادي واديكم فيض الغمام ألفاً صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود كلما أغفل ينبهني الغرام ويقول إن كنت عاشق لا تنام لا ينام الليل من هو إنما النوم نوم على العاشق حرام ألفاً صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.